وصحبه وموالاه وبعد. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ أستاذ الدكتور محمد بن صالح السلمي عضو هيئة تدريس جامعة أم القرى، فحي أهلا به معنا في هذه الليلة في التعليق على الدرر في اختصار مغازي السياق لإمام ابن أبي البر رحمه الله. فجزا الله شيخنا خير الجزاء على قدومه، ونسأل الله العظيم أن يجعل خطواته في ميزان حسناته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، إمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا خالصة في لله سبحانه وتعالى. نحن في هذه الدورة في هذا المجلس وفي هذا الدرس سنعيش على مائدة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم الموائد وأخباره، وهي أصدق الأخبار وأجلاها وأعلاها وأنفعها، ويشتاق المسلم ليسمع أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله المختلفة. فسيرته عليه الصلاة والسلام إشراقا ونورا وهداية ينبغي أن يهتم المسلم بها، وقد اهتم أهل العلم بها كثيرا قديما وحديثا، ولا يزال الاهتمام بها على مر العصور. وكان أول من اهتم بها أصحابه صلى الله عليه وسلم، فنقلوا لنا كل أحواله ودونوها وحفظوها وعلموها لأبنائه، ونقلوها جيلا بعد جيل. فلا توجد سيرة نبي من الأنبياء أوضح ولا أجلى ولا أكثر تفصيلا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيسر الله له جمع كثير من أصحابه، وكل روى ما حضر وما رأى وما شاهد من أحواله صلى الله عليه وسلم. وكان كما يقول علي بن الحسين، كانوا يعلموننا مغازي النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظوها لنا كما نحفظ سورة من القرآن. فكما كما اهتموا بالقرآن في حفظه، اهتموا بالسيرة في تحفيظها لأبنائهم، لأن هذه السيرة في الواقع هي عزهم وهي شرفهم، وهي الأمر المحبب إلى النفوس. فنحن سنعيش مع هذا الإمام القدوة أفضل خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم في أخباره وأحواله. وهذا الكتاب الذي وقع الاختيار عليه في هذه الدورة، الدرر في المغازي والسير أو في اختصار المغازي والسير، هو كتاب مختصر، ولكنه أيضا يعتبر من الكتب المتوسطة في السير، ليس مختصرا كغيره من المختصرات اليسيرة، إنما هو كثير الفوائد. واختصره صاحبه الإمام ابن عبد البر من كتابين متقدمين أصلين من أصول السيرة، هما كتاب الإسحاق وكتاب المغازي ليس للواقدي إنما موسى بن عقبة، موسى بن عقبة، ولكن هو صرح بذلك المقدم. ولكن بالواقع أن ابن عبد البر إمام فقيه محدث مؤرخ واسع المعرفة، ونثر فيه كثير من الفوائد وكثير من الأمور الجيدة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ناقلا، إنما كان ينقل ما يحتاج إليه وينقض ويناقش ويرجح ويختار لسعة علمه وفقه ودراية بالحديث وبعلم الرجال. وهو قد كما تعلمون ألف كتابا بالصحابة، وتاريخ الصحابة هو جزء من السيرة. السيرة النبوية إذا أطلقت فإنما يراد بها، لها إطلاقان عند العلماء أو معنيان أو مصطلحان مشهوران. المصطلح الأول السيرة بمعنى أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وتاريخه، وهذا هو المعنى الذي سنركز عليه في هذا الكتاب، وهو الذي قصد إليه المؤلف. لكن تأتي السيرة أيضا عند أهل العلم بمعنى أوسع وأشمل، ولذا تسمى السيرة الشاملة، وهي ما يرادف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما فعل ابن القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد، فإنه كتاب في السيرة لكنه أوسع من مجرد الأخبار والمغازي، إنما زاد ووسع بأن ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم كله. وهي بالواقع هذا إطلاق صحيح، ولذلك الآن كثير من الباحثين، كثير من المنظمات والهيئات تعمل على إخراج السيرة الشاملة. السيرة الشاملة بمعنى كل الإسلام، كل الدين، ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد، في العبادة، في الدعوة، في كل مجال، الأخلاق، الاجتماع، لأن الدين كل واحد. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل أقواله وكل أفعاله وكل تقريراته هي دين يحفظ ويتأسى به ويتابع عليه. والله سبحانه وتعالى أمرنا بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالذي يرجو الله سبحانه وتعالى، يرجو لقاء الله ويرجو ثواب الله ويرجو جنة الله ويرجو الفضل من الله، يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أضاف إليه شيء آخر: واليوم الآخر، لأن اليوم الآخر ركيزة أساسية في الاعتقاد، ركيزة أساسية في تصور المؤمن، وهي التي تجعله يتأسى بهذا النبي، لأنه يعلم أنه سيلاقى الله سبحانه وتعالى وأنه سيسأل. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. نحن مسؤولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحد الأسئلة التي يسألها الإنسان في قبره، وسؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وهذا لا مجرد أن تقول رسول الله، إنما تحتاج أن تعرف أحوال هذا الرسول، تعرف بماذا جاء، لأنه بقدر المعرفة وسعتها تكون المحبة، ويكون الثبات على الحق، وتكون المعرفة. الصفة العامة كل مسلم ينطق الشهادة، ينطق أن محمد رسول الله، لكن ليست يعني معرفة هذا ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم كمعرفة من يعرف تفصيل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف أخلاق، يعرف شمائل، يعرف أحوال مختلفة. ثم هو صلى الله عليه وسلم جعل الله سبحانه وتعالى في سيرته سعة بحيث يقتدي به كل الخلق من أول من وقت بعثته إلى قيام الساعة في مختلف أحوالهم، مجتمعاتهم، أزمانهم، في الصحراء أو في المدن، أحوال اقتصادية، أحوال سياسية، أحوال علمية، اجتماعية، جهاد، علم، دعوة، عبادة، كل من الناس قدرات، فبعضهم يبرز في جانب من هذه الجوانب. النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله فيه كل القدرات البشرية لتجد مجالا للتأسي به، فهذا يتأسى به بالعبادة، وذاك يتأسى به بطلب العلم، وهذا في الثبات، وهذا في الجهاد، وهذا في الإنفاق، وهذا في الأخلاق. ولذلك يعني السيرة تشمل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وشمائل، فالشمائل جزء كبير من أقسام السيرة النبوية، كما أن أيضا دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هي قسم آخر اهتم العلماء به وجمعوا دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ودلائل النبوة من أعظم ما ينبغي أن يهتم به ويحتاجه المسلم في كل وقت، لأن هذه الدلائل تساعد في زيادة الإيمان، محرضة على الاتباع، مقربة للأذهان، تجعلك فعلا تشتاق ويزيد إيمانك ويزيد تصديقك كلما اطلعت على دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ونوع الله دلائل النبوة، فمنها معنوية، ومنها حسية، ومنها سماوية، ومنها أرضية، وهي أيضا مستمرة من قبل أن يبعث، من قبل أن يولد، البشارات به صلى الله عليه وسلم، ثم مصاحبة لحياته حتى بعث، ثم لبعثته حتى مات، ثم بعد وفاته إلى قيام الساعة. والدلائل تتجدد، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأمور من أمور مستقبلية، بعضها وقع في زمن الصحابة، وبعضها لم يقع إلا متأخر، وبعضها لم يقع حتى الآن وسيقع. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه مقدمة تشويق للسيرة، ما هذه السيرة التي تهتم بها؟ لابد أن تعرف أهمية هذه السيرة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث واحد عن أمرين، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، صح الشيخ الألباني ورواه الحاكم وغيره. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا؟ قسطنطينية أم رومية؟ قال مدينة هرقل تفتح أولا. تحقق هذا القسم الأول، فتح القسطنطينية بعد 8 قرون فتحت القسطنطينية، اسلامبول، وصارت عاصمة للخلافة الإسلامية وفيها فصارت بلد من بلاد الإسلام الدولة من بل كانت عاصمة في العصور المتأخرة للعالم الإسلامي. رومية اللي روما عاصمة إيطاليا الآن الفاتيكان فيها ستفتح وقريب إن شاء الله، فافرحوا بهذا. تحقق الشطر الحديث بعد قرون وسيتحقق الشطر الثاني لأنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فهذه البشارات مهمة جدا للمؤمن ليزيد إيمانه ليثبت على الحق لا يضعف أمام انتفاخ الباطل وكثرة الباطل وكثرة البهرج، هذا يذهب ويفاء. وما ينفع الناس هو ينبذ في الأرض. الحق منصور وباقي، وهذا الدين وعد من الله أنه سيبقى ويظهره على الدين كله. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن طائفة من الأمة تبقى قائمة بالحق المجاهدة إلى قيام الساعة. الحمد لله. طبعا هذا يوضح أن مستقبل الإسلام مضمون، لكن مستقبلك أنت كل واحد منا كيف، ماذا قدمت أنت؟ هذا الذي يحتاج كل واحد. ما يقول يا رب الحمد لله الإسلام مضمون خلاص ما سوي شيء، لا، أنت ماذا قدمت؟ وإن تتولوا ما ينتهي الدين، لا، استبدل قوما غيرهم ثم لا يكون أمثالهم. الدين ماشي، الدين ثابت باقي، لكن أنت ماذا فعلت؟ هذا الكتاب كتاب ابن عبد البر نحتاج إلى تعريف يسير بهذا الإمام. طبعا الكتاب هذا الذي معي محقق، والمحقق يعني اعتنى بترجمة ابن عبد البر ووسع فيها وتكلم فيها كلاما جميلا، تجدونه موجودة على الشبكة، الكتاب موجود نفسه بس عندكم صور الأخوان النص كامل. هو أبو عمر يوسف ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد المر ابن عاصم النمري من النمر القاصد أندلسي قرطبي مالكي المذهب. والنمر بن قاصد هي قبيلة عدنانية من ربيعة ابن نزار. قال الذهبي في ترجمته طلب العلم وأدرك الكبار من العلماء وطال عمره وعلى سنده وتكاثر عليه الطلبة وجمع وصنف ووثق وضعف وسار في تصانيفه الركبان وخضع لعلمه علماء الزمان. صاحب كتاب التمهيد كتبه عالية وكبيرة وواسعة محقق مهم. هو كان في أول أمره ظاهريا، ثم تفقه على مذهب مالك وتبحر فيه، ثم في آخر عمره صار مجتهدا لا يلتزم المذهب إنما يرجح ما يرجحه الدليل. ولذلك وافق الشافعي كثيرا في أقواله. يقول الذهبي في موضع آخر من ترجمته كان إماما دينا ثقة متقنا علامة الصفات كلها متبحرا صاحب سنة الاتباع. هذا الصفة العليا، صاحب سنة واتباع. وكان أولا أثريا ظاهريا على مذهب داود الظاهر، فيما قيل ثم تحول مالكيا مع ميل إلى فقه الشافعي في مسائل، وقد بلغ رتبة الاجتهاد. ثم علق الذهبي قال: وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس معنى هذا تعصيما له أنه لا يخطئ، لكنه إمام مجتهد في هذه الدرجة العالية من العلم والفقه، محدث، مؤرخ، فقيه، أصولي، صاحب سنة واعتقاد صحيح. كل هذه صفات وصف بها رحمه الله. قال، وهذه كلمة جميلة للذهبي في تقدير الرجال واحترامه وعدم تعصيمه وعدم التعصب لأحد مهما كان، قال: ولكن إذا أخطأ إمام في اجتهاده لا ينبغي لنا أن ننسى محاسنه ونغطي معارفه، بل نستغفر له ونعتذر عنه. مع سعة علم هذا، لأنه لا يسلم أن يقع منه خطأ في مسألة من المسائل، لكن ليس معنى هذا أن والله أخطأ خلاص، لو كل من أخطأ تركنا ما وجدنا أحدا، لأن كل الناس معرضون للخطأ. قال الحميدي، لو كتاب التراجم، تراجم الأندلسيين، أبو عمر فقيه حافظ مكثر عالم بالقراءات، أيضا قراءة القرآن، وبالخلاف وعلوم الحديث، قديم السماع، لم يخرج من الأندلس، وكان يميل إلى أقوال الشافعي. قال الذهبي: وكان في أصول الديانة على مذهب السلف، لم يدخل في علم الكلام، بل كان يعني مقتفيا لأثر المشايخ. هو عاش ولادة سنة 368، وعاصر سقوط الخلافة الأموية في الأندلس وظهور دول الطوائف، لأن بسقوط الخلافة الأموية في الأندلس استقلت كل مدينة في الأندلس، صارت دولة أمارة الحالة. ولذلك خرج من قرطبة لأنه ما صار الوضع مستقرا فيها. وعمر وفاته كانت سنة 463، عمره 95 سنة، ذلك فعلا عاصر أجيال كثيرة. في هذه السنة 463 مات عالمان كبيران، عالم في المشرق وعالم في المغرب. ابن عبد البر في المغرب، ومن هو الذي في المشرق؟ ها؟ الخطيب البغدادي، ما شاء الله. طيب، هذه السيرة التي جمعها ابن عبد البر له، طبعا أخذها من رواية من سيرة ابن إسحاق، وله عن ابن إسحاق ثلاث روايات، فأخذها من طريق زياد بن عبد الله البركاني، وهي الرواية المشهورة التي هذبها ابن هشام. فتهذيب ابن هشام هو من رواية ابن هشام هذب سيرة ابن إسحاق، وأخذها من رواية زياد بن عبد الله البركاني. فرواية زياد بن عبد الله البركاني هي المطبوعة باسم سيرة ابن هشام، هذه رواية زياد البكاني على ابن إسحاق. الراوي الثاني على ابن إسحاق هو يونس ابن بكير، وأيضا الإمام بن عبد البر له إسناد بهذه الرواية. رواية يونس بن بكير فيها زيادات على نص ابن إسحاق، ولكن مع الأسف هذه الرواية مفقودة، لم يوجد منها إلا قطع صغيرة وطبعت في المغرب أخيرا، ما هو أخيرا قبل 50 سنة، لكن ما اشتهرت بين الناس، طبعها محمد حميد الله المحقق الهندي، ثم بعدين طبعها سهيل زكار في بلاد الشام، ولكنها قطع يسيرة. ولكن نجد مثلا في شرح البخاري لابن حجر أنه يذكر دائما وفي زيادات يونس عن ابن إسحاق، ثم يذكر نصوص، فكانت عنده نسخة يرجع إليها لكنها مفقودة ما عرفناها ووصلنا إليها. الراوي الثالث من رواة سيرة ابن إسحاق، هذان الراويان زياد بن عبد الله البكاوي ويونس بن بكير كلاهما عراقيان، يعني نشأ في العراق وأخذ السيرة من ابن إسحاق، ابن إسحاق استقر في العراق وكتب السيرة لجعفر المنصور الخليفة العباسي، وربى عليها المهدي ابن الخليفة، كان أساس كتابته هو لهذا، أمره وظفه مربيا لابنه وقال علمه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكتبها فحملت عنه. لكن ابن إسحاق أصله مدني، نشأ في المدينة وتعلم من أهل المدينة، وروايته يعني هي والسيرة عموما أهل السيرة هم أهل المدينة، لأنهم هم الذين يعني يعرفون أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وحصروه، والصحابة أكثرهم مقيمون، وأرض المدينة كلها الحجاز هذا كله ذكريات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من مكان إلا إذا مشيت على طريق المدينة الذي يعرف السيرة كل شوية يمر بك مكان تذكر أن فيه حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، غزوة، طريق لما هاجر، طريق لما جاء الحج، لما جاء العمرة، فتح مكة، كل هذا يمر بطرق وأمكنة وكذا. ولذلك ورد في الحديث الإسلام يأرز ما بين المسجدين، أن هذه البلاد المقدسة الله شرفها ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فمكة كانت القبلة وهي التي بدأ الوحي فيها، والمدينة قامت فيها قامت دولة الإسلام، ثم فتحت مكة وفيها أيضا وفاته صلى الله عليه وسلم. الراوي الثالث مدني وهو إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف، يعني جده عبد الرحمن بن عوف الصحابي أحد العشر المبشرين بالجنة. فإبراهيم بن سعد هو مدني وهو من الرواة الذين رووا السيرة عن ابن إسحاق. طبعا رواة السيرة عن ابن إسحاق كثير، لكن أشهرهم هؤلاء الثلاثة، وصاحبنا ابن عبد البر عنده إسناد بهذه الروايات الثلاثة، دليل أنه جمع علم السيرة. أما المصادر فصرح هو بمصادر في السيرة أن المصادر الأساسية هي سيرة ابن إسحاق ومغازي موسى بن عقبة. موسى بن عقبة مدني تعلم أو حفظ السيرة ورواها عن عن عن كبر، ولذلك كان الإمام مالك يوصي بمغازيه ويبث عليها، قل عليكم بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة. وأثنى العلماء على موسى، ابن عقبة، لكن أيضا عدت العوادي على مغازيه ففقدت لا يوجد لها أثر، لكن يوجد مستخرج، مستخرج من الرواة عنه في كتب السنن، استخرجت سيرة أو مغازي ابن موسى بن عقبة، ليست النسخة الأصلية كما صنفها المؤلف، ولكنها يعني استخرجت من الروايات المروية عنه، كما استخرجت مغازي الزهري، الزهري أيضا كان كتاب المغازي بل هو أول من صنف المغازي، وهو إمام ثقة ومحدث، لكن فقد كتابه منتشرة الرواية عنه من تلاميذه ومن بعده ومن بعده، فجمعت المغازي وألف منها كتاب، يعني الآن مطبوعة مغازي الزهري في مجلدين، رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية. من الكتب التي رجع إليها ونص عليها مغازي الواقدي، مغازي الواقدي، والواقدي إمام في المغازي واهتم بها كثيرا، ولكنه أكثر ولم يميز كثيرا في الرواة، فيخلط روايات الضعاف مع غيرهم، فلذلك صار نظرة العلماء له أقل، إلا في المغازي فإنهم يعتبرون مغازيه ويرجعون إليه، نجد ابن حجر يرجع إليها كثيرا ويرجح بعض المسائل بقول الواقدي، للدليل أنه يعتبره، ويقول عنه ابن كثير عنده إمام في المغازي وعنده تاريخ محرر، وينفرد بأشياء كثيرة، لكن هو هذا الإشكال، الشاهد أن المغازي الواقدي أيضا فقد أغلبها ومطبوع منها 3 مجلدات غالبها في المغازي. أيضا من مصادره التي نص عليها المصدر الرابع التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة، تاريخ الكبير لابن أبي خيثمة، وهذا كتاب، وابن أبي خيثمة من الأئمة الثقات، وله كتاب في التاريخ والمغازي، وأهل العلم يرجعون إليه ويقولون عنه. طبعا السيرة ليست مقصورة على هؤلاء، السيرة علمها انتشر في الأمة في كتب الأحاديث، خاصة الكتب الستة أبواب كثيرة عن السيرة، بل إن البخاري مبنى كتابه على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ما اسم كتاب البخاري؟ وأيام ومغازي، فهو يعني فعلا، ولذلك إذا رجعت إلى البخاري تجد مسلم، لأن البخاري يبوب تبويبا فقهيا، فتجد خبر عن غزوة، خبر عن موقف، خبر عن حالة من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب مختلفة، وهناك عند باب المغازي وباب الفضائل وباب دلائل النبوة وباب فضائل الصحابة وفضائل النبي، كتاب الأنبياء، كل هذه تاريخ، كل هذه أبواب تاريخية، أخبار تاريخية، ولذلك استخرجت السيرة من صحيح البخاري بواسطة الشرح، شرح ابن حجر فتح الباري في مجلدين كبيرين، السيرة النبوية من فتح الباري، فالسيرة ما هي مقصورة على هؤلاء، لأن بعض الناس يقول السيرة كلها يعني رواه قد يكون، لأن مثلا ابن إسحاق ليس بذاك القوي عند المحدثين، والواقدي أنزل من الدرجة، لكن هم أئمة في العلم، لأنهم تخصصوا في هذا العلم، هم أئمة في علم السيرة، ولكن السيرة أصولها موجودة في كتب المحدثين، ما من محدث إلا ويروي أبوابا، لكن لأن السيرة شاملة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وشاملة لأخباره ولأخبار أصحابه، بذلك يقول ابن تيمية فأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره وأخبار أصحابه هي من سيرته، يعني أحوال الصحابة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام بن عبد البر له كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب، كتاب كبير في معرفة الصحابة، وذكر أشياء كثيرة من الأخبار عن الصحابة، هذا سيرة، ولذلك هو استخدم هذه المعرفة في هذا الكتاب، وسيأتينا شيء منها. طيب، السيرة أيضا لا تؤخذ معلومات، السيرة لا تؤخذ معلومات، إنما تؤخذ لأجل العمل، لأجل العمل والتأسي، لأنها تشريع، تشريع. ما يكون حظاً من السيرة نحفظ فقط، لا، ينبغي أن يكون التأسي والاقتداء هو الأصل والقاعدة، لأن نحن بمعرفة السيرة تفصيلاً نستطيع أن نحقق أو نحقق فعلاً شطر الشهادة. أنت تقول أشهد أن محمد رسول الله، اللهم صل وسلم. طيب، تشهد إلا من شهد بالحق وهو يعلم، لازم تعرف هذا، ما هو مجرد كذا معلومات عامة مثل العوام. العوام طالب العلم لابد أن يعرف تفصيلا، العوام كثير، لكن لا، وكلما ازددت بالرسول صلى الله عليه وسلم معرفة كلما زاد إيمانك وتصديقك ومحبتك، المحبة من الإيمان، فأنت تزيد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم وتزيد إيمانك وتصديقك به صلى الله عليه وسلم، إذا اطلعت على دار نبوته يزيد أيضا تصديق، وهكذا كل وسيلة تؤدي لهذا ينبغي أن تسلكها، لا مجرد عواطف، إنما أيضا عن بينة وعن علم وعن ثقة. نبدأ بخطبة الكتاب، تفضل اقرأ. قال فقير الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الله النبائي رضي الله عنه. الحمد لله رب العالمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد رسوله وعلى آله أجمعين. هذا كتاب اختصرت فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر مبعث النبي، ما عندك مبعث؟ وابتداء قوته وأول أمره في رسالته ومغازيه وسيرته فيها، لأن ذكر مولده وحاله في نشأته وعيونا من أخباره في صدر كتابه الصحابة. ولذلك يعني هنا ابتدأ بالمبعث، ما ابتدأ بأحوال النبي، لأنه اكتفى بما ذكره في كتاب الصحابة اللي هو الاستيعاب، فإنه يعني درت عادة المصنفين أنهم يترجمون للنبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، هو أول واحد ترجم. نعم. وأفردت هذا الكتاب رسالة فضله في مبعثه وأوقاته صلى الله عليه وسلم، اختصرت ذلك من كتاب موسى ومثل كتاب ابن إسحاق رواية ابن هشام وغيره، وربما ذكرت فيه خبرا ليس منهما، والنسق كله على ما رسمه ابن إسحاق، وذكرت مغازيه وسيره على تقريب والاختصار والاقتصار على العلوم من ذلك دون الحشر والتحريض، وإلى الله أرغب في العون على الأمل فيه والتوفيق لما يرضيه وهو حسب ما شريك له. جزاك الله خير. يعني هذه مقدمة مختصرة جدا لكن موضحة المنهج الذي سلكه، بأنه يعني اختصر من كتابين أو اعتمد على كتابين، المغازي موسى وابن إسحاق، والترتيب ترتيب الكتاب على طريقة ابن إسحاق، على نسق ابن إسحاق، وهو اختصر وذكر عيونا من أخبار السيرة، وأنه لا يقتصر أيضا على هذا بل يزيد بعض الأشياء من غيرها، ولكن دون أن يستطرد. ولذلك أول ما بدأ قال مبعث باب مبعثه من خبر مبعثه صلى الله عليه وسلم. باب من خبر مبعثه صلى الله عليه وسلم أي القرآن أنزل أول. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن التمار بن عبد الرزاق التمار بن عبد الرزاق بن التمار قال حدثنا أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني وقال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الوزعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن أي القرآن أنزل أول وقال سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبل يا أيها المدثر وقوي اقرأ باسم ربك الذي خلق وقال جابر أنا أحدثكم بما حدثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني جاورت بحرام شهرا فلما قضيت جواري نزلت فاستقبلت بطن الوادي فنبيت ما نظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أر شيئا ثم نظرت إلى السماء فإذا هو على العرش في الهواء أخذتني رجفة فأتيت خديجة فأمرتهم فنزلوني ثم صبوا علي الماء فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر. هذا معروف أن خلاف أو حديث جابر يعني به أول ما أنزل من القرآن بعد الانقطاع أو بعد الفترة، لأنه لا شك أن أول ما نزل اقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء فجاءه الملك بعصا جاءه على صورة رجل وقال له اقرأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف القراءة، قال ما أقرأ، لا أقرأ أو ما لا أقرأ، فكرر عليه واستخدم معه كما هو معلوم شده حتى كاد يذهب ونفسه، ثم أطلقه ثم قال اقرأ، فقال إذن لست بقارئ ما أقرأ. الثانية والثالثة استسلم صلى الله عليه وسلم فقام عليه أول سورة يقرأ، هذا لا شك فيه. فالسياق الحديث هنا المراد به أن أول الوحي بعد الفترة لم قال فلما رأى فتر الوحي، فصار النبي صلى الله عليه وسلم يعود إلى حراء ويتمنى أن يأتي الملك له مرة أخرى ولكن فتر، وكانت الفترة هذه لغرض أن تهدأ نفس النبي صلى الله عليه وسلم من أثر المقابلة الأولى، لأنه لما جاء يقول له دثروني خشيت يا خديجة على نفسي، وخديجة طمأنته وقالت كلا لا يخزيك الله أبدا، وذكرت صفاته إنك لتصل الرحم تقل الضيم تعين عن غير الحق، ومن هذه صفاته لا يسلط الله عليه الشياطين، ثم زادت أتت به إلى ورق وأكد له ورق فطمأنته وحصلت الطمأنينة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء يقولون يعني الفترة لغرض أن يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم وتهدأ نفسه ثم يشتاق، فلما اشتاق جاءه بيا أيها المدثر، فيا أيها المدثر اقرأ هي أول النبوة، هي أول النبوة، ويا أيها المدثر هي أول الإرسال، ها، والأمر بالدعوة، يعني قال يا أيها المدثر قم، هذا أمر، فأنذر وربك فكبر، لكن قبلها كان، ولذلك العلماء يقولون في كتب العقائد أرسل صلى الله عليه وسلم بالمدثر ونبي أبي يقرأ وأرسل بالمدثر، ها، فهذه أولية ليست أولية المطلقة. طبعا ابن عبد البر في البدايات يذكر أسانيده في هذا. نعم هو على العرش، هو جبريل، هو على العرش جبريل، ايوه ايوه رأى جبريل. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا هنا رأى جبريل على الصورة التي خلقها الله ساد آفاق السماء، أينما ينظر لا يرى إلا لله. قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال أتى نفر من قريش امرأة كاهنة قالوا أخبرينا عن أقربنا أشهدها لصاحب هذا المقام قال فإن دورت على السهلة عباءة ومشيت عليها أنبأتكم بأقربكم منه شبها فجروا عليها عباءة ثم مشوا عليها فرأت أثر قدم محمد صلى الله عليه وسلم فقالت هذا والله أقربكم شبها. قال ابن عباس رضي الله عنه فمكثوا بعد ذلك 20 سنة ثم بعث محمد صلى الله عليه وسلم. صاحب المقام طبعا قدم إبراهيم عليه السلام وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقرب أبناء أنه أكثر شبها بإبراهيم. قال إن أجررتم على سهلة يعني إنجاد على رمل وضعوها على باب حطوا رمل ومشدوا عليها فشابت أثار الأقدام. أيوة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا سليمان بن معاذ الضبي وعن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بمكة لحجرا يسلم علي ليالي بعثتي حجرا كان يسلم علي إني لأعرفه الآن وسنفذ لأعلام نبوته كتابا إن شاء الله. هذا يعني هذا من أعلام النبوة من دلائل النبوة والمؤلف يقول سأفرد كتابا بأعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعرف هذا يعني الكتاب لابن عبد البر الآن يبدو أنه من الكتب المنقودة وأيضا الحجر وطبعا هذا الخبر ثابت في الصحيح في صحيح مسلم اني لا اعرف حجرا كان يسلم عليه بالنبوه قبل ان يبعث وهذا من مقدمات النبوه من مقدمات النبوه وبشائرها. اي نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر بن قال سدى قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ابراهيم بن الحسن الخثعمي قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول لما بنيت الكعبه ذهب عباس والنبي صلى الله عليه وسلم يقولان الحجاره فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل ازارك على رقبتك يرويك من الحجاره ففعل فخرج الى الارض وقام حتى اله الى السماء ثم قام وقال ازاري ازاري فشده عليه. وفي حديث عكرمه عن ابن عباس في هذا الخبر قال خر محمد فانبطح قال العباس فجئت اسعى اليه والقيت عني حجري قال هو ينظر الى السماء قلت ما شأنك قال فقام واخذ ازاره وقال نهيت ان امشي عريانا. قال ابن عباس قال ابي فاني اكتمها الناس مخافه ان يقول مجنون. وحدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن مكي قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن منذر الخوي عن الربيع بن الحسين في قوله عز وجل ان وحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبي من بعده قال وحي الله اليه قال اوحي اليك اوحي اليه كما اوحي الى جميع النبيين. قال وحي اليه كما اوحي الى جميع النبيين. وفي حديث عائشه رضي الله عنها من روايه مالك رحمه الله وغيره ان الوحي كان ياتيه احيانا مثل صلصله الجرس واحيانا يكلمه الملك واحيانا يشتد عليه فيتفصل جبينه في اليوم البارد عرقا. هذه صفات الوحي وما يعني كيف أحوال الوحي التي كانت النبي صلى الله عليه وسلم ذكرتها عائشة. لكن الحديث الذي قبله هذا حصل قبل النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة شارك في بناء الكعبة لما كان عمره 35 سنة لما بنت قريش عادت بناء الكعبة فبنوها شارك في البناء وكان يحمل الحجارة مع عمه العباس ولكن طريقة أهل الجاهلية أنهم لا يتحفظون من كشف العورات وكانت أرديتهم إزار ورداء مثل هيئة الإحرام وقد لا يكون عند الإنسان إلا قطعة واحدة إزار فيرفع طرف الإزار ليكون على عاتقه يقيب الحجارة ويضع الحجارة عليه. طبعا يترتب على هذا تنكشف عورته. فالعباس يقول للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي شاب عمره 35 سنة قال له يقول له افعل كما يفعل الرجال حط. فحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع كذلك لما قام سقط للأرض ونودي من السماء صوت سمعه لا تفعل. فهذا حفظ من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن لم لا يشارك أهل الجاهلية في أخطائهم وأشيائهم التي وقعوا فيها. أما حديث عائشة فهو يوضح يعني أنواع الوحي أو هيئات الوحي. فيأتي مثل صلصلة الجرس وهذا أكثر يسمع الصحابة له دوي. فإذا جاء يتلبس بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يرون الملك لكن يرون أثر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كانوا يحجبونه إذا جاء الوحي يحجبونه حتى يفصل عنه فيكون يعني يتفصد عارق وهذا أشده عليه. وأحيانا يكلمه الملك مباشرة وأحيانا هو هذه مثل صلصلة الجرس هذا الصوت لكنه إذا تلبس به. طبعا وأحيانا ثانية كما في حديث عمر جاءوا في صورة رجل ورآها الصحابة رآها الصحابة لأن الملك جبريل أعطاه الله القدرة أن يتشكل في صور مختلفة. نعم. وقال عمر بن جبير كان إذا وحي إليه وهو على ناقته وضعت جرانها. وفي حديث عمر رضي الله عنه يعني الناقة تبرك إذا وحي إليه جاء أنواع الملك وهو راكب على الناقة من من من ثقة لذلك أنها تضع جرانها في الأرض تبرك. وفي حديث عمر رضي الله عنه قال كان ينزل عليه الوحي فيسمع له دوي كدوي الأحمر. وقد أشرح هذا المعنى في كتاب التوحيد عن ذكر حديث عائشة رضي الله عنها المذكور والحمد لله. فهو الحيل لأن هذا الحيل على مؤلفاتها أو غيرها من الأماكن التي لأن هنا مختصر هنا أريد أن يتبع مختصرا في السيرة. هنا حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن داود أبي سفيان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بُدِل به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة ثم حبب إليه الخلال فكان يأتي حراء يتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد ويتزود بذلك ثم يرجع إلى خديجة فتزوجه لمثلها حتى فجأه الحق وهو في غار حران فجاء الملك فقال اقرأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهل ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهل ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهل ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى بلغ علم الإنسان ما لم يعلم. قال خرج بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال زكروني فسألوه حتى ذهب عنه الروع فقال يا خديجة مالي وأخبرها الخطر وقال قد خشيت على نفسي فقالت له كلا. طبعا هذا النص الذي ذكره الآن طبعا كله في صحيح البخاري ومقدمة الصحيح كتاب بدء الوحي في البخاري نفس النص هذا موجود هنا. إيه نعم. وقال له كلا أبشرك والله لا يجزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلا وتكسب المعلوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحمل ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورمت ابن نوفل ابن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي وهو ابن عم أخي أبيها وكان مرتل الصلاة في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربية وكان يكتب الكتاب العربي فكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة أي ابن عمي اسمع لي يا طبعا في هذا هنا لكن في صحيح البخاري وكان يكتب بالعبرانية بدل العربية العبرانية يكتب يعني يعرف لغة الكتاب المقدس عند النصارى لأن كان نصرانيا. فقال ربة بن نوفل يا ابن أخي ما ترى مات قبل الأمر بالرسالة، مات في فترة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلامه هذا يدل على تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو إلا بعد المدثر، قبلها ما دعا أحد ولا نشر علم أحد ولا عالم بأمره إلا المحيطين بأهل بيته خديجة وورقة هذا، ولا دعا أحدا لأنه لم يمر بالبلاغ، إنما هو نبه ليقرأ. فالناموس قوله هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ورق نصراني ويقول الناموس الذي أنزل على موسى، ما قال على عيسى، لماذا؟ ماذا يقول تلك؟ تقول عيسى ولد الله؟ لا، ها؟ لا، ما ليس هذا، ليس هذا، لأن النصارى النصرانية الصحيحة وموسى وورقة قماضهم مع النصرانية الصحيحة لا يؤمنون بال، إنما يرون أن لا يؤمنون بال أن عيسى ابن الله، هذا تحريف من النصارى الذين حرفوا الدين، لكن أصل الدين ما هو ليس، يعني أصل النصرانية توحيد، لكن موسى عيسى عليه السلام هو تابع لموسى ورسولا إلى بني إسرائيل، فهو تابع له، ولذلك ذكر الرسول الكبير اللي هو موسى عليه السلام. ها؟ الإنجيل يسمونها الآن العهد القديم اللي هي التوراة، والعهد الجديد الإنجيل، وهي كما نص القرآن اللي عندهم محرف، بس كما نص القرآن عندنا أنه يخفف عنهم في هذه بعض ما شددوا على أنفسهم ونعتصى السؤال عليه، فهو يعني مجرد تعليمات لا ديانة مستقلة. نعم. والناموس هنا مراد به ورق، هذا الناموس المراد به الوحي لجبريل عليه السلام، فإنه هذا هو الذي يأتي. قالوا الناموس في اللغة العربية يقولون هو صاحب سر الخير بضد الجاسوس، الجاسوس صاحب شر، والناموس صاحب خير. نعم. وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني حزنا شديدا، غدا من مرة كي يتردم رؤوس شواهد الجبال، وكلما أوفى بثوبة كي يلقي بنفسه انها تبدى له جبريل عليه السلام، فقال يا محمد انك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه، فاذا قال عليه فتره الوحي بدال في ذلك، فاذا اوفى ثوبة تبدى له جبريل عليه السلام، فقال فذلك. لا لا لا، هذه مسألة تحتاج إلى وقفة. هو فتر الوحي فترتين، الفترة هذه ما مقدارها؟ فتر الوحي هذه ما مقدارها؟ يعني تكلم ذكر العلماء أنها بين 3 سنوات إلى 40 يوم، يعني في قول 3 سنوات، قول 6 أشهر، قول كذا، قول 40 يوما، فهي أقوى، والظاهر أنها قصيرة لم تكن سنوات، لما هي يعني حدود 40 وأقل في هذا هذا هذا وقت الفترة. أما قوله كغدا مرارا يتردى من رؤوس شواهق الجبال، طبعا هذا الخبر موجود، السياق هذا كله في البخاري، كله في البخاري، لكن هذه الجزء من الحديث راح فيما بلغنا، حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا شديدا، الراوي منه الزهد، فهذا من بلاغات الزهد، وبلاغات الزهد كما قال العلماء النقاد شبه الريح ما يصح الناس. وهذا البلاغات الزهد، وإن كان البخاري ذكرها لكن ذكرها لأنه ذكرها بهذا السياق، ويعرف العلماء أنه ما دام قال بلغنا أنه من البلاغات وليست مسندة، يعني هذا القول لم يسنده الزهري كما في أول الحديث، إنما هو من بلاغاته، هو بلغه ولم يسمي من بلغه، فهذا لا يصح، هذا البلاغ لا يصح. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفكر في التردي والانتحار من شواهد الجبال. اي نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا انت انا عندك في الكتاب ايش مكتوب؟ حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابو داود. ممتاز، زين. انا عندي في اصل الكتاب حدثنا اسحاق بن داود، وهذا خطا طبعا. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمه عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ابو داود وحدثنا مسدد بن مصرف قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ابو داود وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا صغير عن ابن اسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نقل حديث بعضهم في عن ابن اسحاق ولا حدثنا إسرائيل عن من؟ عن ابن عندكم ابن إسحاق، لا الصواب عن أبي إسحاق، المراد أبو إسحاق السبيعي، ما هو إسحاق الله. يعني إسرائيل يحدث عن أبي إسحاق السبيعي اللي عمرو بن عبد الله. قال كان لكل قبيل من الجن مقعد من السماء يستمعون فيه فلما رموا طبعا هنا قال ايش؟ دخل حديث بعضهم في بعض، دخل حديث بعض، ماذا يسمى هذا؟ يسمونه الإسناد الجمعي، الإسناد الجمعي، وأكثر من علماء السيرة استخدموا هذا كثيرا، لكن الإشكال طبعا البخاري استخدم الإسناد الجمعي لكنه ينص على أن هذا اللفظ لفظ فلان، مثل غزوة الحديبية ساقها البخاري بثلاثة أسانيد ذكرها ثم ساق الخبر وقال هذا لفظ فلان، أو يكون كل الرواة ثقات فلا يضر أن تجمع المتون إذا كان كل الرواة ثقات، لكن إذا كان الرواة ثقات وغير ثقات وجمعت المتون هذا هو الذي ينقل على أهل التاريخ، وهذا الذي سلكه ابن اسحاق وسلكه الواقف وغيره من يجمعون كذا، فهذا يسمى الاسلام دخل حديث بعضهم ببعض، يعني فلم يميز حديث واحد من الاخر، لكن اذا كان كل الرواة ثقات فلا يضر. قال كان لكل قبيل من الجن مقعد من السماء يستمعون فيه وشكروا ذلك الى ابليس فقال ما هذا الا شيء حدثت الارض فاتوني من تربتكم بارض وانطلقوا يضربون مشارق الارض ومغاربها يبتغون علم ذلك فاتوه من تربه كل ارض فكان يشقها ويضرب بها حتى اتاه الذين توجهوا الى تهامه بتربه من تربه مكه فشمها فقال من ها هنا يحدث الحدث فنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث فانطلقوا فوجد رسول الله وطائفه معه من اصحابه من اخله عاملين الى سوق عكاظ وهو يصلي بهم صلاة الفجر فلما سمع القرآن سمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بيننا وبين خلق السلام فولوا إلى قومهم المنذرين فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد وذكر تمام الخبر. هذا في قصة يعني حجب السماء والظن بالشهود كان قديمة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الشياطين تسترق السماء، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حجبت عن ذلك فصارت ترميها الشهود، ولذلك استنكرها الجن فبحثوا حتى وصلوا وعرفوا أن قد تم بعث النبي صلى الله عليه وسلم. وأدركوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وادي نخلة، والمراد نخلة اليمنية التي فيها الطريق إلى الطائف، طريق السيف اسمه نخلة اليمنية. نعم. يا المدثر لا هذا بعد المدثر ثم بعد فكان النبي صلى الله عليه وسلم عامد إلى سوق عكاظ يريد يدعو الله سبحانه فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس في الأسواق، فسوق عكاظ في الطائف ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الطريق كان يصلي بأصحابه وجد هذا الجن. طبعاً ورواية أخرى أن الجن استمعوا لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو عائد من الطائف بعد أن عرض نفسه على أهل الطائف ليرسلوه فلم ينصروه، فكان راجعاً من الطائف وأقام في وادي نخلة وكان يصلي بأصحابه وهو ما مع إلا غلامه، فسمعوا قراءته. طبعا هذا الخبر هذا اللي ساقه هنا في البخاري وكذلك في مسلم، يعني في الصحيحين الخبر هذا ولفظها مقارب لهذا اللفظ. اي نعم. قال ابن داود حدثنا وهب بن مكينة عن خالد قال ابن داود حدثنا محمد بن العلاء عن ابن ادريس كلاهما عن حسين عن عامر بن الشافعي قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجمت الشياطين بالهجوم لم تكن ترجم بها من قبل، فأتوا عبدا ليلى بن عمرو الثقفي فقالوا إن الناس قد فزعوا وأعتقوا رقيقهم وسيلبوا أنعامهم لما رأوا في النجوم، فقال لهم وكان رجل أعمى لما سألت لما رأوا النجوم بهذه الطريقة قالوا الدنيا انتهت، فبدأوا يعتقون العبيد ويصدقون حتى وإن كانوا كفار لأنهم خايفين من الموت وهم يعرفون أن فيه إله، لكن مشركوها مع مشكلتهم. نعم. وقال لهم كان رجلا أعمى تحجرهم ظروفا كانت النجوم التي تعرف فهو عند فناء الناس، وإن كانت لا تعرف فهو من حادث فنظروا فإذا هي نجوم لا تعرف، فقالوا هذا أمر حادث فلم يلفوا حتى سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا عبد الله بن طبعا هذا الخبر ذكر عن طبعا راويها ابو داود صاحب السنن وذكر من عده طرق لكن كلها عن عامر الشعبي، طبعا عامر تابعي، فالخبر مرسل هنا مرسل من اقسام الضعيف، لكن في السير يهتمم ما نهتم اذا كان له شواهد ولا يعارض نصا صحيحا. فهم عرفوا يعني يقول لهم النجوم هذه التي ترونها هل هي النجوم المعروفة اللي يعتمد المزارعون عليها ويعرفون متى يطلع كذا ومتى يطلع كذا، لأن هذه من فوائد النجوم أنها يقتدون بها في الليل ويعرفون بأوقات الزرع أوقات كذا وأوقات، يعني لأن هذا متعلق بالتقويم الشمسي والحساب يعرفه الناس. فإذا كانت النجوم الثوابت فهذا معناته نهاية العالم، وإن كانت النجوم لا تعرف، النجوم كثيرة السماوية بس ما كلها يعرفونها الناس، ولا كلها لها أيضا وقت تطلع فيه ووقت لا تطلع فيه. فلما رأوهنا من النجوم التي لا تطلع قام إذن هذا في شيء حدث لكن ما هو نهاية العالم. أخبرنا أبو محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود سليمان بن أشعثي قال أخبرنا أبو عاصم خسيس بن أسلم خشيش مشي معجبة خشيش بن أصرع خشيش بن أصرع قال أخبرنا عبد الرزاق عن نعمل بن الزهري قال أخبرني أبو سلمة عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الرحم قال بين أنا أمشي سمعت صوت من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحران جالسا على كرسي بين السماء والأرض فجثثت منه رعبا فرجعت فجثئت يعني سقطت إلى الأرض. أنا فجثئت منه رعبا فرجعت فقلت سمي لومي شيطان عن الأعمش عن إبراهيم أول سورة نزلت عليه إقرأ باسم ربك الذي خلق، وهو قول عائشة وعبيد بن عمير ومحمد بن عباد بن جعفر والحسن البصري وعكرمة ومجاهد وسهيل. يعني أن أول ما نزل اقرأ، طبعا كأنه أعاد شيئا من مما ذكره في السابق هنا عن بداية، يعني أول ما نزل القرآن، لكن استكمالا للحديث الذي ذكره. تفضل كمل باقي ما. باب دعاء رسول الناس الإسلام ما لقي من الأذى. باب ذكر دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم الله هو غير من الله والدخول في الإسلام وذكر بعض ما لقي منه من الأذى وصده في ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام. الله عز وجل قل فأنذر، وقال عز وجل فاصدح بما تؤمر. أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن لبك قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا محمد بن كثير الصنعاني وعن عبد بن الزهري عن عروة عن عائشة قالت ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام سرا وجهرا وهجر وابتلى فاستجاب له ما شاء من الأحداث والقبول وضعفة الناس حتى كثر من آمن به وصدقه. وكفار قريش غير منكرين لما يقولون، يقولون إذا مر عليهم إن غلاما بني هاشم هذا ويشيرون إليه ليكلم زعموا من السماء، فكانوا على ذلك حتى عاب آلهتهم التي كانوا يعبدون، وذكر هلاك آبائهم الذين ماتوا كفارا فغضبوا لذلك وعادوا. فلما ظهر الإسلام وتحدث به المؤمنون أقبلوا عليهم يعذبونهم ويؤذونهم يريدون بذلك فتنتهم عن دينهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأرض، فقالوا أين نذهب يا رسول الله؟ وقال هؤلاء البشر بيده نحو رب الحبشة، فهاجم إليها ناس ذو عدد منهم من هاجر لنفسه ومنهم من هاجر لأهله ومنهم من هاجر لأهله. أنا سألخص يعني بداية الدعوة. الدعوة أول ما بدأ عرفنا النبي النبي صلى الله عليه وسلم بإقرأ وأرسل بالمدثر، يعني بعد نزول المدثر قام صلى الله عليه وسلم يدعو، ولكن وجه من الله سبحانه وتعالى أن يدعو سرا، أن يدعو سرا من غير إعلام. فبكث 3 سنوات يدعو، يسميها علماء السيرة الدعوة السرية أو الدعوة الفردية، يأتي الأفراد لا يقف خطيبا بمجمع من الناس، إنما يأتي الأفراد يتخير الأفراد الذين يظن أنهم مستجيبون له فيدعوهم، ولذلك بدأ يدعو. فآمن به أهل بيته وصديقه أبو بكر الصديق وغيره، فصارت ثمرة الدعوة 3 سنوات الفردية هذه أكثر من 100 نفس أسلموا على طبقات مختلفة، فيهم الأشراف وفيهم النساء وفيهم الصبيان وفيهم العبيد وفيهم الموالي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض الإسلام على الكل، والدين هذا ما هو لطائفة ولا جنس، لكل البشر، والهداية فضل من الله سبحانه وتعالى يختار لها ما يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويختار هؤلاء الأشخاص، ولم يذكر أنه دعا شخصا في الدعوة السرية ولم يستجب، دليل على أنه كان يعني يتأكد يتثبت في هذا الأمر ويعرف أحوال الناس، فيقع حدثه في محله فيستجيبون له. بعد 3 سنوات نزل فاصدع بما تؤمر، الصدع هنا بمعنى الإعلام، يعني أعلم. ولذلك كما ربما يأتي في كتب السير أنه ذهب إلى جبل الصفا، طبعا الصفا نحن الآن نطوف نبدأ بالصفا وننتهي في المروة، علينا سقف، هذا ترى السقف قريب قبل 50 سنة، قبل ذلك مكان كان جبل، جبلين والناس تطوف بينهما، ما كان في بنيان، ونحن أدركنا سوق محلها تفتح والناس يطوفون بينه. بعدين صار الأذان لما عمر بلادنا هذا وضع جدار وسقف وصار كذا، لكن قبل ذلك جبل، فطلع على الجبل جبل الصفا ونادى بأعلى صوت وبالطريقة التي يسلكها أهل ذلك الزمان في الإعلام. إحنا الآن الإعلام نروح نعلم في فضائية، نعلم في تويتر، نعلم كذا، وسائلنا اختلفت. وسائل الأولين يجي على مكان مرتفع وينادي فيتجمع الناس عليه، فلما اجتمعوا عليه أخبرهم برسالته ودعوته ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى وأنا رسول الله وأنا الذي لهم بين يدي عذاب شديد، ونادى عشائر قريش يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان القريبين منه والبعيدين، وكان قد مهد لهذا بدعوة الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين، فدعا بني هاشم أقاربه عمل لهم، ذكر ابن إسحاق أنه عمل لهم حفلة طعام، صنع لهم مأدبة، وكان صلى الله عليه وسلم ترك أبا لهب ما دعا لأنه يعرف سوء خلق، وجاء أبا لهب من غير دعوة سمعا في طعام جاء، فلم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لأنه يعرف أن هذا سيفسده، وهذه يعني ينبغي للإنسان أن يكون في دعوته أيضا يلاحظ بعض الأمور التي لا يعني تضيع عليه الهدف الذي يريده، يحاول يحقق الهدف بالطرائق المناسبة. فإذا كان يعني إنسان زعر وإنسان كذا ما هو من المناسب تتكلم أمامه لأنه سيقفل عليك الطريق. ثم بعد وقت آخر صنع لهم طعاما فجاء أبو لهب، ثم هو تحدث قال تكلم يا محمد سمعت لك تقول كذا وتقول كذا وتقول كذا، لا تفضحنا في الناس، لا تعمل كذا لا تعمل كذا. فأخبر لما هو اللي ابتدى بالكلام بيّن النبي صلى الله عليه وسلم البيان الذي أراده صلى الله عليه وسلم والذي أمر الله به، ثم دعا الدعاء العام لأهل مكة كلهم وحضر أبو لهب كان شديدا واستمع للكلام، فما أعجبه وكان من أشد الناس ردا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودائما يعني الرد لما يكون من الأقربين في المجمع في مثل هذا الموقع يكون وقعه على النفس يعني صعب، كما يعني عبر عن ذلك أحد الشعراء وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع السهام المحمدي. فقال له كلمة تبدأ لك سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ يعني لما جمعكم للطعام جئت يا أبو لهب والآن كذا ما تبغى جمعكم على تدرع على جماعة؟ أعظم قضية في الوجود، أعظم قضية في الوجود وهي توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادة الله، هذه أهم قضية جمعهم عليها. يعني هو يرى أن هذه قضية تافهة، لهذا جمعتنا؟ طبعا أيضا نأخذ من موقف النبي صلى الله عليه وسلم وهديه أنه ما تابعه، لا تتايع الإنسان الذي يريد أن يحف عن قصدك وعن منهجك، ما رد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، ما رد عليه، مو قال لا أنت تتبع وصارت خصومة، لا بين ثم مشي. وهكذا ينبغي للداعي، ما ترى بعض الوقت يريدون ان يستجرونك للخصومه حتى تترك الهدف الاساسي وتصير قضيه شخصيه وخصومات. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتابع احد، ولذلك الله وجهه ايضا ووجه الصحابه في العهد المكي بالذات قل للذين امنوا يغفر للذين لا يرجون أيام الله، خذ العفو وأمر بالعرف. يقول عبد الله بن الزبير: أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقبل العفو من أخلاق الناس ويتجاوز عن سيئاتهم وأخطائهم. يعني تقبل الشيء الطيب، لكن إذا أساءوا لا تتبع إساءتهم ولا تتابعهم عليها وتصير فقط ترد وتعطي معهم. هكذا وجه الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك فعلا صبروا على الأذى وعلى ما لا يصبر عليه في العادة. هم عرب من جنس العرب من قريش، والعربي طبيعته دم حار، ما يرضى بالكلمة، وقدمت لهم الإهانات والضرب والشتم والاستهزاء وما ردوا عليه، لأن الله أمرهم بالصبر ووجههم لذلك وأن لا يردوا على سفهات السفهاء حتى لا تكون مقتلة وقضايا غير مفيدة للدعوة. فأمر بالصبر ذلك الصحابة رضي الله عنهم، حتى تعجبوا المشركون، تعجبوا منهم ليش ما يردون؟ لماذا فعلا ما يردون؟ وجههم الله، وجههم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. هم أعلمهم الله أن الصبر عاقبته عظيم، وأن ما يصبرون عليه ما يصيبهم في هذه الحياة الدنيا سيلاقون الجزاء عند الله سبحانه وتعالى أعظم وأوفى. يؤمنون بالآخر، يؤمنون بالبعث، يؤمنون بالجنة. هذه مبادئ أول ما نزل من القرآن كلها تركز على هذه المعاني: الإيمان بالله، باليوم الآخر، بالجزاء، بالجنة، بالنار. المشركون العرب كانوا لا يؤمنون باليوم الآخر، ما يؤمنون بالبعث، ما يهلكون إلا الدهر، وإذا مات الإنسان إلى الشهر اللي تموت خمس فانتهى. لا، لو كان الموت يعني نهاية لكان الموت غاية كل حي، ولكن بعده هو انتقال من مرحلة إلى مرحلة، وبعد حساب وبعد. فلما آمر الصحابة بالبعث وبالجزاء عند الله صبروا وتحملوا، مع أن عادتهم لا يصبرون، كانوا يردوه مباشرة. والعرب يعني نعرف من تاريخ الجاهلية أنهم لأتفه الأسباب يتقاتلون، وجلسوا في حرب البسوس 40 سنة قتال، يقاتل القتال لا يعرف الهزيمة. العربي لا ينهزم، ينهزم اليوم وبكرة يروح يقاتل، يقاتل كهذا عادته قتال. لأنه إذا لم يأخذ حقه بيده شعب الناس خسران، لأن ما هو بأن في جزاء. لكن هذا تغير إيمان هؤلاء الصحابة الاستجابة، ما يصيبهم في ذات الله سيأتيهم جزاء أعظم. الصبر صار له معنى عند العرب في الأول، ما كان له معنى مدام ما تؤمن بشيء جزاء، إذا ما تصبر، إنما ينكسر في لحظة ثم يستعد ويقاتل. وكان هكذا حياتهم، قتال وراء قتال، قتال لأجل قتال، وبعض الأوقات مسائل تافهة بسيطة، مناظرة بين البسوس كانت بين خيل وخيل ثاني ولا نابع، واحد أسبقت واحدة صار قتال، وجلسوا 40 سنة يتقتلون. لكن لما جاء هذا الرسول وجاء بالإيمان وجاء بهذه المعرفة تغيرت أحوالهم وسلوكهم، صاروا يصبرون ويتحملون ويتغربون، يتركون الأرض ويتركون الولد ويتركون المال لأجل الله. ذكرهم لما شال لهم الهجرة. إيه؟ فهذه كلها من فوائد الصبر، ومع الصبر تأمل في الآيات التي نزلت في تلك الفترة والتوجيهات. فثلاث سنوات كانت الدعوة فيها فردية، ثم جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة. الجهر كان على مرحلتين، المرحلة الأولى الأقارب، والمرحلة الثانية العامة، ثم بدأ تنتشر الدعوة. لكن أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي بالصحابة سرا، اتخذ دار الأرقم ابن أبي الأرقم مكانا لاجتماع، وهم لا يعرفون أنه يجتمع بالصحابة، المشركون لا يعرفون أنه يجتمع بالصحابة في هذا المكان. فكان دار مكانا خاصا، لأنه حتى لا يمكن حتى لا يعني يهجمون عليه ويقتلونه. في أول الأمر ما اهتمت قريش، لكن لما نزل القرآن يسفه أحلامهم بأنهم يعبدون أصنام حجر. حجر كيف تعبد حجر؟ أو يعني الصنم هذا إما منحوت من صخرة أو منحوت من خشب، أنت الذي نحته وصورته، والوثن لا، حجر يأخذها من أجل حجر كما هي. الصنم يصنع، الوثن خلاص شيء شجرة ولا كذا ولا حجر. إذا نزل أحد في وادي ثلاث يأخذ أربع حجار، ثلاث لأثاث القدر شب عليه عشان يطبخ طعام، وواحدة يعبدها. مش الفرق بين هذا التي يحرقها وهذا التي يعبدها؟ ما الفرق؟ كذا هذا. فابتدعوا بدعا ما انزل الله بها من سلطان. في صحيح البخاري لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكه كان في مطاف الكعبه، مطاف الكعبه 360 صنم، وبعضها صنم كبيره مشدوده بالرصاص. يعني تصور، تخيل المنظر، والمطاف في ذاك الزمن ضيق وقليل، الآن ازدحم الناس فيه مع التوسعات الكثيرة. 360 صنم حول الكعبة، ما تمشي في غابة من هذه الأصنام، وما لها أي معنى. حجارة. العادة أو العقل أن الإنسان إذا يعني يتعلق بشيء ينفعه أو بشيء أعلى منه، العابد المعبود لازم يكون أعلى من العابد. لكن أن يكون العابد يعبد أنزل منه بدرجات جماد، هذا صخرة جماد. إذا تلقى ألهم أعين يبصرون بها، لهم أرجل يمشون عليها، لهم أيدي يبطشون بها، لهم عقول، لا ما لك. طيب أنت اللي صنعته، وأنت اللي أنت الذي أنت أعلى منه، كيف تسجد له؟ كيف تعبده؟ هذا كله من لعب الشيطان عليهم تسليم، أوحى إليهم أن هذه الوسائل يقال تقربون بها. وإذا هي في الواقع إذا جاء العاقل تأملها وجدت القرآن بدأ يعني يوضح لهم هذا الأمر ويفكك تعلقهم بالأصنام، وأن هذا غلط، وأن ما في لازم تفكروا، لازم في عقل، لازم في كذا. هذا أنت الآن صنعته، هو ما يقدر يسوي شيء، ما ينفع نفسه، وهو ذاك اللي كان يعبد صنم مساعد عليه وحط عنده الطعام وجات الثعلبان وثنى ثعلب وأكلوا الطعام، ثم بعدين بال أحدهم على الصنم، فانتبهت الفطرة عند السادة، قال أثعلبان؟ أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ذل من بالت عليه الثعالب، يعني هذا ما أنقذ نفسه، الثعلب الأبيض ورقص عليه وبال عليه وهذا يتفرج فيه، فانتبهت عيد الفطرة. لذلك ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان اسمه غاوي، قال له أنت راشد. النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمه، أتاك الرشد فصرت راشدا. طيب، سيذكر أول الناس إيمانا بالله ورسوله، سيذكر يعني المسلمون الأوائل الذين أسلموا في الفترة قبل الجهر بالدعوة، ثم أيضا إلى الهجرة إلى الحبشة. أظن الوقت قارب على الانتهاء، نترك الأسئلة، بعض الأسئلة جاءت مبكرة. السؤال هذا عن موضوع خارج عن تخصصنا، ما استطيع أفتي فيه. طيب، على كل ما أجيب الأسئلة التي عندي، وإذا كان عندكم أسئلة أخرى عندكم 10 دقائق. هذا يعني يبدو من العرب والأعراب، يعني العرب أبناء إسماعيل والأعراب أبناء إيش؟ لا، مش العرب ينتسبون إلى، يعني يحرفون أنسابهم، يعرفون أنسابهم، فينتسبون إلى جذمين كبيرين، عرب القحطانية أو عرب اليمن والعرب الإسماعيلية. والبخاري يرى أن العرب كلهم من ذريه إسماعيل، القحطاني والأدان كلهم من ذريه إسماعيل، وبوب على هذا باب الصحيح، باب نسبة العرب كلهم من ذريه إسماعيل، العرب كلهم. وذلك الحديث الذين ينتظرون بني أسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يوجد أن يطلق على سكان الوادي الآن أعراب، إنما يطلق أهبابا. ورد من نوبة هذا هو الصحابي، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول أنه رأى في المنام ورقة في بطران الجبل، هو منامية، فهذا يدل على أنه مات على الإيمان والتصديق. هو مات قبل الدعوة، هو مات قبل الدعوة بفترة النبوة. علم النجوم في التنجيم وفي علم الفلك، التنجيم هذا مرتبط بالسحر ولا يجوز، أما علم الفلك فهو علم من العلوم، له قواعد يعرفها الناس متوارثين من قديم ويعرفون حديثا، وله قواعد صحيحة. ما يستطيع أن يجزم بشيء، لكن هو حسب ما يجزم، هو التنبؤ، هذا التنبؤ غير علم الفلك. العلم أنهم بالحساب يعرفون أنه مثلا بعد سنة سيكون فيه كسوف، سيكون فيه خسوف، يتوقعون الأمطار، لكن لا يستطيعون أن يجزموا بها، لأن هذا كله بنية تبع يقول الله سبحانه وتعالى. يعرفون شيء، لا ما يعرفون شيء، يعرفون بالخبرة أن إذا طلع على الفلان يدخل الشتاء، إذا طلع على الفلان يعني يزرع النوع الفلاني يزرع، إذا طلع الفلان يزرع سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ربي واتوب اليك.